أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن من حديث ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه ورضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين. عجب ربنا من رجلين، من رجل ثار يعني قام، ثار من بطانه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته. رجل فار يعني قام من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، رغبة فيما عندي يعني من الثواب، وشفقة مما عندي يعني من العقاب. الحديث هذا الفعل من ذلك الرجل فرار إلى الله سبحانه وتعالى، حيث هجر فراشه ولحافه وغادر حبه وأهله قائما فازعا إلى الصلاة التي هي عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا الفعل من الرجل حدث منه في ليلة شاتية باردة، نجد جل الناس فيها إلا ما رحم ربي نيابة. فهذا العلم يقول: هذا العمل من ذلك العبد تحقيق لمعنى البرار الى الله الذي امر الله به عباده في كتابه على لسان رسوله في قوله تعالى: ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. قال ابن القيم رحمه الله: قال والفرار على نوعين، فرار سعداء وفرار اشقياء. اما فرار السعداء فانه يكون من الله الى الله، فرار السعداء يكون من الله الى الله بالتوبه والانابه والاقبال والمسارعه الى الطاعه، الى طاعه الله سبحانه وتعالى. قال: وفرار الاشقياء، وهو النوع الثاني، يكون منه لا اليه. فرار الاشقياء يكون منه، يعني فرار من الله لا الى الله، وذلك بالاقبال على المعاصي والمسارعه والاصرار في المعاصي، فهذا فرار من الله لا الى الله. فان كنت من الصنف الاول ممن يهجر فراشه ليلا ليقوم عبدا لله، فانت من البرارين الى الله تعالى. وان كنت من الصنف الثاني من اللاهين عن الله سبحانه وتعالى، المقبلين على المعاصي، المغمسين في الشهوات، فانت من البرارين الى الشيطان، عافانا الله تعالى واياكم من ذلك. امين. ان الله تعالى اراد ان يرشد عباده ويخبرهم عن عظمته، فقال في كتابه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. انظر لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. احاطه الله في هذه الآية لها معاني متعددة، منها يعني من معاني إحاطة الله تعالى بخلقه إحاطة علم. ما معنى إحاطة العلم؟ معناها أن الله عالم بكل شيء، لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. عالم بكل شيء، مطلع على كل شيء، مطلع على أسرار القلوب وضمائر الصدور، مما يغيب عن جليسك ويغيب عن طريقك، مما لا تعرفه الزوجة ولا يطلع عليه الولد ولا يطلع عليه الوالد ولا يعرفه أبيك، يعلمه الله عز وجل ويطلع عليه. ومن معاني الإحاطة إحاطة القدرة، والمعنى أن قدرة الله عز وجل تحيط بأهل السماوات وأهل الأرض، فلا يحدثه شيء السماوات ولا في الأرض لا يحدثه شيء في السماوات ولا في الأرض إذا ما أراد نزول الملائكة لعباده نزل في الحال وإذا ما أراد الخير بعباده كان أيضا في الحال رجل كما روى البخاري من حديث ابن عمر ظن من شدة خوفه من الله ومن شدة خوفه من العرض على الله أراد أن يفكر في شيء ينجيه من لحظات العرض على الله وينجيه من لحظات الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فجمع هذا الرجل أولاده وقال لهم إن أنا مت فاحرقوني إن أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوا ما تبقى من عظامي ثم انظروا يوما راحا يعني يوم شديد الهوى شديد الريح ثم انظروا يوما راحا فذروا عظامي في هذه الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين وظن انه بذلك يستطيع ان يخرج عن قدره الله تعالى فما كان من الله سبحانه وتعالى بعد ان نفذ الاولاد الوصيه الا ان جمعه الله عز وجل بكلمه كن فكان بين يدي الله سبحانه وتعالى فقال له رب العباد ما حملك على هذا ما الذي حملك على ان تقول هذا الكلام الذي قلته فقال خشيتك يا ربي خشيتك يا ربي فشدة خشية العبد أو هذا العبد لله سبحانه وتعالى جعله يفكر في حيلته ظن أنه قد يخرج بها عن طاعة عن قدرة الله سبحانه وتعالى فيا عبد الله إذا ما كان علم الله محيط بك إذا ما كانت قدرة الله تعالى تحيط بك فلم لا نفر جميعا إلى الله تعالى ونقبل على الله سبحانه وتعالى بقلوب متجردة ولكن مما يفر العبد من أي شيء يفر منه العبد الموفق قال العلامة السعدي في تفسيره لقول الله تعالى ففروا إلى الله قال العلامة السعدي والفرار إلى الله يكون بالفرار مما يحيط بما يحيطه الله سبحانه وتعالى إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى تفر مما يبغضه الله إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى قال ويكون بالفرار من الجهل إلى العلم ومن المعصية إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة ومن الغفلة إلى الذكر من غفلتك عن ذكر الله إلى ذكر الله سبحانه وتعالى فبداية الفرار يكون من الجهل إلى العلم لأنك بالعلم تعرف كيف تعبد الله سبحانه وتعالى وبالعلم تعرف ماذا تعتقد في حق الله سبحانه وتعالى وبالعلم تعرف كيف تذكر الله سبحانه وتعالى وبالعلم تعرف كيف تعامل الناس وب فكيف تصنع هذه الأمور؟ العلماء يقولون إن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالمعتقد وما يعتقده العبد في قلبه، وذلك كأركان الإيمان. كأركان الإيمان، العلم بأركان الإيمان، والمراد بهذه الأركان واجب على كل عبد يستطيع أن يتعلمها، يهتم بتركها، ويعاقب على الإخلال فيها. فالركن الأول من أركان الإيمان هو أن تؤمن بالله، كما ورد في حديث مسلم، أن تؤمن بالله. كلنا يعلم أن الركن الأول من أركان الإيمان أن نؤمن بالله، ولكن هل يعرف الجميع ما المراد بالإيمان بالله تعالى بعده؟ هل تعرف أنت أيها السامع الآن ما معنى هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم حينما يضع أول ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله؟ قال العلامة ابن الفوزان وفقه الله: والمراد بالإيمان بالله الاعتقاد الجازم، والاعتقاد يكون بالقلب، الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء وملكه، متصف بصفات الكمال، منزه عن كل عيب ونقص، معتقدا أن الله هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. كل هذه المعاني يجب أن تكون باعتقادك حينما تعتقد ركن الإيمان بالله تعالى وحده. ثانيا، الإيمان بالملائكة، ونقصد الإيمان بالملائكة أن تؤمن بوجودهم، وأن تؤمن بصفاتهم التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، أن تؤمن بما وصفهم الله تعالى به، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ثالثا، أن تؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على عباده، أن نؤمن بالكتب لأنها وحي من عند الله سبحانه وتعالى، بأنها كلام الله سبحانه وتعالى، أن نؤمن بالتوراة وبالزبور وبالإنجيل وبالقرآن، ونؤمن بالقرآن إيمانا خاصا، حيث أن هذه الكتب أخبر الله عنها أنه وقع فيها التحريف. أما القرآن الكريم فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، فنؤمن أن القرآن هو الناسخ لهذه الكتب، الناسخ لما فيها من شرائع. نؤمن أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يجب أن نتحاكم إليه ونخضع لما فيه من أحكام وأوامر ونواهي وتشريعات شرعها الله عز وجل في كتابه. ثم بعد ذلك نؤمن بالرسل الذين سمى الله عز وجل في كتابه، ونؤمن بمن لم يسم الله تعالى في كتابه، حيث أن لله عز وجل أنبياء كثر ورسل كثر، سمى البعض منهم ولم يسم البعض الآخر منهم، فنؤمن بمن سمى الله تعالى من الأنبياء الرسل، ونؤمن بمن لم يسم الله تعالى من الأنبياء الرسل، ونعلم أنهم صادقون قد بلغوا رسالات الله سبحانه وتعالى. خامسا ورابعا، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن نؤمن باليوم الآخر، يعني يوم القيامة، اليوم الذي يقوم فيه العباد إلى الله عز وجل، والمراد بذلك أن تعتقد اعتقادا جازما أن هذا اليوم كائن لا محالة، آت لا محالة، قادم لا محالة، أن تعتقد لقلبك هذا. سادسا واخيرا ان تؤمن بالقضاء والقدر، وان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك. ان تعلم هذا علما جازما لا شك فيه، وان تعلم ان هذه الاركان متصله مترابطه فيما بينها. فمعناها ان نؤمن بالله الذي انزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا من اليوم الاخر، وبذلك تتحقق حقيقه القضاء والقدر. فلا نقدم ركنا على ركن لانها متصله فيما بينها. ان نؤمن بالله الذي انزل ملائكته هي الركن الثالث. لماذا؟ بكتبه الركن السادس. على من؟ على رسله الركن الرابع. لماذا؟ يحذر من اليوم الاخر الركن الخامس. وبذلك تتحقق حقيقه القضاء والقدر. هذه الاركان السته يجب على كل عبد موفق ان يعلنها بهذه الكيفيه. اذا هذا القسم من العلم يجب على كل انسان ما استطاع الى ذلك سبيلا ان يتعلمه وان يؤمنه في قلبه، لانك ستسال عنه في القبر كما معنا. القسم الثاني من اقسام العلوم الشرعيه ما يتعلق بالعبادات، يعني صلاه وصيام وزكاه وحج وجهاد. هذه الاحكام احكام العبادات منها قسم يجب عليك ان تتعلمه، ومنها قسم لا يجب عليك ان تتعلمه. يجب عليك ان تتعلم فقه الصلاه وفقه الصيام. وقد قال الامام احمد رحمه الله: يجب على العبد ان يتعلم من العلم ما يقوم به دينه. قيل: يا امام بما؟ قال: بما لا يصح جهله وصلاته وصيامه وكل ما لا ينصرف دين العبد الا بتعلمه. وجب عليك ان تتعلمه، وجب عليك ان تتعلمه. اما ما يتعلق باحكام المواريث والبيوع وفقه الجنائز وباب المعاملات، هذا لا يجب على كل انسان ان يتعلمه. طيب، قد يكون قائل: لدينا عوام، وهؤلاء العوام لا يستطيعون القراءه ولا يستطيعون ان يفعلوا ما ترشدنا اليه. والجواب ياتيك بفضل الله تعالى، كما قال العلامه عبد الله بن ابي باطين رحمه الله، قال: ومعرفه التوحيد فرض على كل انسان ان يتعلمه، يعني بالدليل. قال: لكن العامية الذي لا يستطيع أن يترجم الأدلة، يعني لا يستطيع أن يقرأ ويفهم الأدلة، قال: لكن العامية الذي لا يستطيع أن يترجم الأدلة إن كان معتقدا بوحدانية الله وبصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق موجودة وأن النار حق موجودة، كان مؤمنا باليوم الآخر، كان مؤمنا بعذاب القبر، كان منكرا للشركيات التي تقع فيما يخالف عقيدة المسلمين، كان منكرا لباب الشركيات، فهذا معتقدا اعتقادا جازما بهذه الأمور، فهذا مسلم موحد. وإن لم يترجم ذلك بالدليل، لأن الغالبية العظمى من الناس لا يفهمون المراد بالأدلة. إذن هذا القسم هو الأصل في دين الله سبحانه وتعالى. تفر من الجهل إلى العلم، والمراد بالعلم ما يتعلق بمعتقدك، والمراد بالقسم الثاني ما يتعلق بأحكام العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله تعالى يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الله عز وجل حينما قص أو ذكر هذه الآية في كتابه تقدمها قصص عن بعض القوم الكافرين الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فذكر الله عز وجل قوم لوط وما حل بهم من العذاب حيث أهلكهم الله عز وجل بالأحجار، ثم ذكر ما حدث لقوم فرعون حيث أهلكهم الله عز وجل بالغضب، ثم ذكر ما حدث لقوم عاد حيث أهلكهم الله عز وجل بالريح الشديدة، ثم ذكر ما حدث لقوم ثمود حيث أهلكهم الله عز وجل بالصاعقة، ثم ذكر ما حدث لقوم نوح حيث أهلكهم الله عز وجل بالطوفان. بعد هذا السر، بعد الآيتين، جاء الأمر ففروا إلى الله. جاء الأمر ففروا إلى الله. العلماء يقولون في سياق هذه الآيات بهذه الطريقة فائدة لطيفة انتبهوا إليها، هو أن الله عز وجل أراد أن ينبه عباده بذكر عذاب الأمم السابقة، أراد أن ينبه عباده أن الهلاك، أن نزول الهلاك ونزول البلاء أسرع إليك من الإبطار في التوبة، أن نزول الهلاك والعذاب والبلاء أسرع إليك من الإبطار في التوبة، لذلك جاء الأمر من الله بالفرار حيث قال ففروا إلى الله، لماذا؟ في سرد الآيات التي نبه الله عز وجل فيها على عذاب الأمم السابقة إشارة إلى أن نزول العذاب أسرع إلى العباد من الإبطاء في التوبة، لذلك قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير. فهذه نكتة طيبة جميلة لمن تدبرها وانتبه إليها. الفرار إلى الله عز وجل في وقت الفتن، في وقت المحن كهذه المحنة التي نحياها الآن، يكون بالرجوع إلى ما ورد في الكتاب والسنة لفهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين كما تكلمت عن ذلك آنفا. قال العلامة ابن باز رحمه الله: طريق النجاة في وقت الفتن بالعض على ما ورد في الكتاب والسنة، حيث جاء البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند الطبراني من حديث ابي راقد قال صلى الله عليه وسلم: انها ستكون فتن، فقال يا رسول الله كيف نفعل؟ قال: عليكم بالامر الاول، اي بما كان عليه الصحابه والتابعون ومن صار على منهاجهم، ثم النجاة من الفتن تكون بالصبر عليها، وعدم الإسراع إلى الولوج بها، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، يعني كالممسك النار بيده القابض بها على دينه كالقابض على الجمر العامل فيها، يعني على الكتاب والسنة، للعامل فيها 1050. قال الصحابة: يا رسول الله، منهم؟ قال: بل منكم 1050. من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لمن صبر على الفتن ولم يسارع الى الدخول بها، ومما يساعد على النجاة غيره. لزومك لقعر بيتك، لزومك لقعر بيتك، ودع الناس تعايرك، لا تلتفت الى كلام الناس ما دمت على الاثر، ما دمت متمسك بكلام الله، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر، ولعلكم تحفظونه، من قال: يا رسول الله، ما المخرج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابقي على خطيئتك. هذا هو دين محمد بن عبد الله. اما ان تسال يا هذا الى الخروج في الفتن، فوالله قد لا تعود الى بيتك. والى ذلك، من رد الثانيه، قال حذيفة صلى الله تعالى عليه وارضاه: اياكم والفتن، اياكم والفتن، والولود اليها، يعني الخروج اليها، فوالله لا يخرج اليها احد الا نسفته نسفا. الفتن تنسف من يخرج اليها نسفا، فالخارجون اليها ومخالفون لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. إن أم المؤمنين عائشة كما ذكر الآزري في الشريعة إسناد الحسن لغيره، قالت: يا رسول الله، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ لما تذكر قربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس ستتباعد عن بعضها البعض في موت الآخرة، فقالت: يا رسول الله، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: يا عائشة، أما في 3 مرات فلا، حينما تتطاير الصحف ويقال هاكم اقرأوا كتابية، لم يذكر أحدا حتى يعلم أيعطى بيمينه أم بشماله، حتى يعلم أيعطى بيمينه أم بشماله. قال: يا عائشة، وحينما توضع الأعمال في الميزان، لم يذكر أحدا حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف. يا عائشة، وحينما يحمل الناس على الصراط، حينما يحمل الناس على الصراط، لم يذكر أحدا حتى يعلم أن ينجو أم لا، حتى يعلم أن ينجو أم لا. فيا عباد الله، فروا إلى الله، فروا إلى الله، فإن الله تواب رحيم، فإن الله غفور رحيم، وإن الله يسعد بعودتك ويفرح بتوبتك، وإن الله عز وجل ينتظر رجوعك إليه قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. ففروا إلى الله تعالى بالتوبة، واخدموا الله تعالى حق قدره. قال العلامة الراجحي حفظه الله، قال: إن السماوات والأرض وما فيها في كف الرحمن، ما هي إلا كحبة خردل في كف أحدكم. ثم ذكر بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهما في كف الرحمن إلا كحبة خردل في كف أحدكم، كحبة خردل، كحبة قمح في كف أحدكم، فاقدروا الله اخبروا الله يا عباد الله عن قدره، ففروا الى الله وجهوا اليه من توبة، فان القلوب غافلة وان العقول تائهة وان الاجسام حائرة. عودوا الى الله سبحانه وتعالى، فروا الى الله تعالى من الغفلة الى الذكر. الله عز وجل يقول: اقترب للناس حسابهم، ساعة خربت، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة معرضون. ثم أمرنا بالذكر فيما أكثر من آية فقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اعلموا أن الغفلة قد تسيطر على العبد حتى يموت العبد وهو ناهي عن طاعة الله وهو غافل عن ذكر الله. واعلموا أن السابقين إلى الله المرضيين عند الله هم الذكارون الشكارون التوابون الرجاعون إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبه نختم كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، قال صلى الله عليه وسلم: سرق المفردون. قيل: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرين الله عز وجل كثيرا والذاكرات، الذاكرين الله عز وجل كثيرا والذاكرات، يخفف الله عنهم اثقالهم فياتون الله عز وجل خفافا، يخفف الذكر عنهم اثقالهم فياتون الله عز وجل خفافا. فالله الله يا عباد الله في الفرار الى الله، الله الله يا عباد الله في الرجوع الى الله، الله الله يا عباد الله في التوبة الى الله والإنابة من الله والإقبال إلى الله. واعلموا أن الله غفور رحيم. هذا والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك يا ربنا وتعاليت، انت الغني ونحن الفقراء اليك، انت القوي ونحن الضعفاء اليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل من بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ بلدنا بالصبر والسلام وبلاد المسلمين، وتعالى سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقم بلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا واسقط اعراضنا واحفظ حدودنا واحفظ حدودنا وامن بيوتنا وفرج همومنا واقض ديوننا. وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيم.